العوام كانوا حرص على عبادتهم من كثير ممن يتكلف التزيي بزي طلبة العلم. وأنا هنا أقصد الكلام الذي أقوله، يتكلف التزيي بزي طلبة العلم. وفي مثل هؤلاء أقول لهم: فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد لست كاتبا. مفهوم؟ النساء المسلمات عجائز نيسابور كانوا يحذرون على صلواتهم. هب أن هؤلاء الناس، شوف أنت الآن تذهب إلى طبيب، ما أكلت شيئا فظهر، يعني في مثل هذا يقبح أن تقابل الإنسان بمثل هذا. لذلك أنا أصرف الكلام عنك إلى الغائب. إنسان مثلا مريض أكل شيئا فظهر له في جلده بثور وكذا وكذا، فلما ذهب إلى الطبيب أجرى له الفحوص، قال له: أكلت كذا؟ قال: نعم. قال: هذا سببك، وإذا عدت إليه قتلك. وذهب إلى غيره لأنه هو مغرم محب لذلك الأكل، فذهب إلى غيره قال: لا عليك، وهذا ما تخاف كذا. أي غامر ويأكل؟ لماذا لا يصنع مثل هذا بصلاته وعبادته التي إذا صلحت أفلح وأنجح؟ لماذا لا يفعل بهذا بدينه؟ نحب من الناس، صرنا نطلب الناس أن يرتقوا بدينهم مرقى ما يجعلونه في بطونهم، وقد لا نبلغ ذلك معهم. يحترس مما يأكل ولا يحترس من عبادة. والله النبي شوف، طيب هؤلاء الناس الذين أفنوا أعمارهم في في في في في تقليب كتاب الله ظهرا لبطن، في استنباط الأحكام من الحروف منه، لا أقول لك من الحروف، من الحركات، يختلفون في الأحكام، اختلاف في الحركات، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، فتحة ضمة أحدثت خلافا بينهم. هؤلاء الناس شوف، هذا مبلغ اهتمامهم بتركة نبيهم. وتجي أنت لا تحسن عربية ولا تحفظ قرآنا ولا تحفظ حديثا، ولا في عير ولا في نفير ولا في قبيل ولا في دبير، لا أنا مريض بالزكام أصلي جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على الأقل لو كنت ممن يعقل، النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فوق جواده أو راحلته على جنبه فجحش شقه، لو كنت ظاهريا لانتظرت أن تسقط من فوق دابتك على جنبك، ولابد من أن يجحش أيضا جنبك فتصلي جالسا على الأقل. ماشي أنت قادر تقوم قادر بل أنت تصلي جالسا وتقوم تركض، وتصور هذا. أنت الآن ممن يحمل، طبعا أنت، أنا لا أوجه الكلام إليك، هذه أنت الذي في ذهني ما ليس الذي في مرأي. فهذا يعني هذا يأخذ دينهم أخذ الجد. الناس تلعب. رحم الله رجلا من العلماء حدث عن الكرة وكيف لها القوانين الصارمة، كرة القدم، وأن تفعل كذا وتردك كذا وتحتاج يعني شيء. هل تعلم أن ولا سيما في دول أوروبا، هذا تنظيم عسكري عندهم في كرة القدم، تنظيم عسكري، تأتي في الوقت الفلاني ولا تأكل الوقت الفلاني وتدعس في الوقت الفلاني وتتدرب وتجري كذا. وصرنا أحد يعني قربنا منهم، صارت مدارس كرة القدم للصغار وكذا، ويدخلون وترى أبنائهم أباءهم يذهبون ويشترون لهم الكذا، وفي يوم الأحد الوالد كل يوم مسكين ويستيقظ بكرا، وفي اليوم الأحد يريد أن يصبح نائما، لا في يوم الأحد أيضا صار يحتاج أن يذهب ابنه إلى مدرسة كرة ويبقى معه والمطار والحر وكل شيء. جد، قال ذلك العالم، المسلمون نقلوا الجد إلى اللعب ونقلوا اللعب إلى الجد. الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه الجد صاروا يلعبون فيه، والموضع الذي هو لعب نقلوا الجد إليه. وهذا من الله المستعان. الله تعالى أن يوفق الخير.